صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشرائع الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كرمضان الصوم، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. الله رب العالمين يهدي لنوره من يشاء، وأما الذين كفروا ففي ظلمات أخطأهم النور الذي ألقاه الله رب العالمين على خلقه عندما خلقهم أول مرة. والذين كفروا جعل الله رب العالمين لهم ظلمات من بعد ظلمات، كأنما هم مما هم فيه من الحيرة والضلال في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من أخطأه نور ربه تبارك وتعالى الذي أوحاه إلى أنبيائه ورسله فهو في ظلمات طبعه وشهوات نفسه وفي حيرة غيه، ومن أخذ بالنور الذي أرسله الله رب العالمين إلى الخلق على أيدي الأنبياء والمرسلين والذي استتم تمامه وتم بدره على يد خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك ذلك وهو عند الله رب العالمين بمقام. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فاللهم اجعل لنا نورا يا أرحم الراحمين. المؤمن كلامه نور، وطلعته نور، وممشاه نور، وسكونه نور، ومبعثه نور، وهو نور يبدد ظلمات الحيرة والجهالة. قر بالله رب العالمين عينا فقرت عيون به وقلوب تذكر طلعته بالله رب العالمين، ويهدي منطقه إلى سبيل الله رب العالمين، وترد أعماله السادرين في الغي إلى سبيل الرشد، سبيل رب العزة رب العالمين. وأما الكافر ففي ظلمات الحيرة والضلال وفي شهوات العمى والغي، حائر متلدد لا يقوى على أن يأخذ شيئا من أنوار النبوة، لأنما هذا الكافر بقلبه وبصره كالخفاش، لا يأوي إلا إلى الظلمات، ولا تصبر عيناه على نور الوحي ونور الرسالة ونور النبوة، فإذا ما أصابه من نور النبوة شيء فكأنما يعمي بل يحرق بصره ويرده كليلا، كأنما كان أكمه غير مخلوق ببصر أصلا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن القلوب عباد الله على ثلاثة أضرب، فقلب ولد وهي الولادة الثانية، لأن الله رب العالمين جعل لكل قلب ولادتان، جعل الله رب العالمين لكل قلب ولادتين. فأما الولادة الأولى فإنه يخرج بها من الظلمات الثلاث التي قال عنها ربنا تبارك وتعالى ما قال في كتابه العزيز، وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة السائل الأمنيوسي الذي يسبح فيه الجنين في بطن أمه. فإذا ما ولد القلب أول مرة فقد خرج من هذه الظلمات الثلاث، غير أنه ما يزال بعد محتاجا إلى الولادة الثانية ليخرج من ظلمة الطبع وظلمة الجهل وظلمة الحيرة إلى نور الله رب العالمين وإلى نور النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يزال القلب بعد محتاجا بعد الولادة الأولى إلى الولادة الثانية، وأما إن ظل عند حدود الولادة الأولى فما خرج من الظلمات الثلاث إلا إلى ظلمات ثلاث، بل هي أشد ظلمة وأحلك بهيمية من ظلماته الأولى التي كان فيها في بطن أمه، من ظلمة الجهل وظلمة الطبع وظلمة الغي وظلمة العمى وظلمة الشهوة، ومن اتباع غير شرع النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال المسيح للحواريين: إنكم لن تلجوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين. فأما الولادة الأولى فهي معلومة، وأما الولادة الثانية فلا تكون إلا على يد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جاءت قراءة أبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. ومن أجل ذلك، من أجل تعلق المؤمنين بنبيهم بنوة وأبوة، كان ما كان من أمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. وما كنا أمهات المؤمنين إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم ولدوا على يديه من ظلمة الغي ومن ظلمة العمى إلى نور الهدى وإلى فضاء الرشاد. وأما من لم يولد على يدي النبي صلى الله عليه وسلم فما خرج من ظلمة إلا إلى ظلمة أحلك منها. نسأل الله رب العالمين أن يجعل لنا نورا، إنه على كل شيء قدير. القلوب ثلاثة عباد الله: فقلب ولد ولادة ثانية، فهو القلب الذي خرت قلوب به وعيونه، قلب عرف الله رب العالمين فأحبه وأخبت إليه وأناب وانفرح على عتبات رحمته والتزم منهاجه، فلم يبصر إلا به ولم يؤمن إلا به ولم يتوكل إلا عليه ولم يحب سواه ولم يخف إلا منه ولم يرجو إلا إياه، فهو لله وبالله وإلى الله ومع الله. قلب ولد يذكر بالله رب العالمين إرادته، ويدعو إلى الله رب العالمين منطقه، ويدل على سبيل الله رب العالمين حركته وخفقه، لأنه إنما ولد على يدي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلب لم يولد فهو في ظلمات طبعه وفي مشيمة جهله، في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لم يصبه من نور المعرفة بالله شيء، ولم يدركه من نور الإنابة إلى الله رب العالمين شيء، ولم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مورده وفي مصدره فيكون طوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قلب لم يولد بعد في ظلمات ثلاث: من ظلمة الطبع، ومن ظلمة الشهوة، ومن ظلمة الجهل. نسأل الله السلامة والعافية. وقلب لما يولد، يعني أنه على شفا الولادة، وهو عامة قلوب المسلمين اليوم، لأنه قلب تتنازعه إرادات المحبة والإنابة لله رب العالمين، وتقعد به جذبات الطبع وشدات الهوى، فهو متأرجح بين أن يكون مولودا على يدي النبي مسلما أمره لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون سادرا في شهوات الغي وفي عمايات الجهل. فهذا قلب لما يولد لو أصابته نفحة من روح الله رب العالمين لعاد إلى الله رب العالمين مسلما أمره لله وحده، كما كان أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتأرجحون، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ من بعد البلاغ وبالبيان من بعد البيان، فولدوا الولادة الكاملة على يدي النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يعد واحد منهم رضوان الله عليهم يذوق طعم نفسه بعد ذلك قط، بل لا يذوق إلا طعم الهوى، الهوى الذي جعله لنبيه صلى الله عليه وسلم في قلبه مستقرة، للهوى الذي يحيد بالمرء عن منهج ربه وعن سبيل نبيه، سيرديه في قرارة الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى كله لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليأخذ بأيدي الناس من حيرة الظلمة ومن تلددهم في حيرة العمى إلى سواء الفضاء الرحيم، حيث الطلاقة بتجريد التوحيد لله وبتمام المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، نسأل الله السلامة والعافية. ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ليأخذ بأيدي الناس من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، لأنه هو كان نورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنور يهدي للنور، والنور يبدد الظلمات بأمر الله رب العالمين. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الله رب العالمين المؤمنين بطاعته، وحضهم على اتباعه، وجعل الفلاح في اتباع أمره. وبالضرورة يكون مفهوم النص أن عدم الفلاح وأن الفشل وأن الإخفاق في محادة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي تنكب صراطه المستقيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله رب العالمين أمر بطاعته استقلالا، وأمر بطاعة نبيه استقلالا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكرر العامل وهو الفعل الآمر بطاعته في الأمر بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان السياق يحتم لو كان أمر العربية إلى أحد أن يكون أمر العامل مع أولي الأمر لا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأمر الله رب العالمين بطاعته ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأطيعوا أولي الأمر منكم. ولم يكن الأمر كذلك، لأن فيه ملحظا دقيقا جدا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء مصداقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان: أقوام وفئام يتبعون غير نهج الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لتصدق النبوءة، نبوءة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فأسبك الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، حتى إذا ما جاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ليس واضحا صريحا في كتاب الله رب العالمين لم يعترض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد، بل كان الأمر من الله رب العالمين واضحا صريحا في القرآن بطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا في جملته وفي تفصيله، مع ما يحمل من علامات التأكيد في الآية من قول ربك تبارك وتعالى استقلالا للرسول صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الرسول، ثم لما جاء إلى أمر الرد إلى الله وإلى الرسول لم يقل فردوه إلى الله وإلى الرسول، وإنما قال فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن معنى الرد إلى الله هو الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى الله رب العالمين، ومعنى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصب في النهاية إلى الله رب العالمين، فما جاء به محمد كله فمن عند الله رب العالمين، لا ينطق محمد عن هواه، لا ينطق إلا عن ربه تبارك وتعالى في علاه. ولذلك كان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو عين ما أمر به الله رب العالمين، وما أمر به الله رب العالمين هو عين ما أمر به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انظر إلى قول الله رب العالمين في الأمر بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقلالا، وطاعة أولي الأمر تبعا، ثم ما رتب على ذلك ربنا تبارك وتعالى من أن ذلك خير، فهو خير في الدنيا وخير في الآخرة. ومنه تعلم أنه ما من شر في الحياة إلا وسببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من خير في الحياة إلا وسببه طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تأمل في الشرور الواقعة في العالم علم يقينا وجزما أنه ما من شر يقع في هذه الحياة إلا وسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط. لو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وجدوا الشر هاهنا، وإنما وجدوا الخير كله في الدنيا ووجدوا الخير كله في الآخرة. وأما ما يجده العبد من الشرور في الحياة وما يجده من الآلام والشر جزاء وفاقا في الآخرة، فكل ذلك سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم الله رب العالمين سبحانه بذاته بأكرام مشهود به وهو الله، ويكفي هذا في التأكيد. ثم يصدر جملة القسم بالنفي وهو أسلوب معروف في العربية عند تأكيد القسم، فلا وربك. ثم يضيف محمد صلى الله عليه وسلم إلى ذاته ليعلم الناس أن ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه وإنما هو من عند الله رب العالمين، فلا وربك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم انظر إلى تأكيد الفعل بمصدره كأنما دل عليه بالتأكيد ثلاث مرات تباعا. ثم إن الله رب العالمين لم يجعل لأحد عند التسليم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا أن ينازع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يجد المؤمن الصحيح الإيمان حرجا في قلبه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم تسمع إلى قول الله رب العالمين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الرسول أولى بك منك وأحنى منك عليك. ولن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم حتى يحبوه أكثر مما يحبون أنفسهم. فإذا ما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الدون دون محبتهم لأنفسهم فاعلم أنه لم يصح لهم إيمان بعد. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومنه تعلم أن من لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس بمؤمن. هذا مفهوم الآية، بل هو وربك منطوقها لا مفهومها. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلا بد من المحبة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يستلزم أمرا آخر، لكي تكون الولاية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النفس تامة وكاملة غير منقوصة، وهو أن يكون الحكم للرسول صلى الله عليه وسلم على النفس مقدما على حكم الشخص على نفسه. فإذا ما كان الحب للرسول خالصا، وإذا ما كان الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم على النفس مقدما، فقد أصبح النبي أولى بالمؤمن من نفسه، وكل امرئ له على نفسه من نفسه بصيرة. وعلى المرء أن ينظر في هذه الآية وحدها، ثم بعد ذلك يعرض نفسه على قانون الله رب العالمين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإن وجد النبي أحب إليه من نفسه، ووجد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم مقدما عنده على حكمه على نفسه، فهو داخل في إطار الآية، وإلا فليس له من ظلالها ومن عطائها من نصيب. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك حض المؤمنين على الخروج جهادا في سبيل الله رب العالمين، وذلك أنه نما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هرقل الروم قد أعد جيشا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيما، ورزق الجند فيه رزق سنة مقدما. كل ذلك يعده هذا الكافر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يستأصل دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الزمان زمان حرب شديد، وكان الزمان زمان عسرة ضنت فيه السحب بمائها، وضنت فيه الأرض بنفثها، وجف فيه الضرع، وهلك فيه الشجر، بل غلظ فيه النسيم حتى عاد سموما، والنفوس ضائقة، والجوانح متململة، والنفوس إلى الظل جانحة، وإلى الدعة هافية، والرسول صلى الله عليه وسلم يستنفر الناس للخروج. وكان من عادته أنه إذا أراد أن يخرج إلى وجه ورى بغيره مكيدة في الحرب وخدعة، إلا في هذه الغزوة لما يعلم من المشقة، حتى إن أحدهم كان نصيبه من التمرة النواة، يقول: وما تصنع بها؟ يقول: أخذ النواة فأضعها في فيي فأمصها ليجري لعابي. وهو أمر معلوم عند علماء وظائف الأعضاء، وهو مثير ميكانيكي في الفم للغدد اللعابية من أجل أن تفرز لعاب. هذا حظه من الزاد في غزوة العسرة مع سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يور النبي ولم يكن في هذه الغزوة، وإنما أعلن عن وجهته صلى الله عليه وسلم. وتلكأ من تلكأ، وتثاقل إلى الأرض من تثاقل، وأنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله. يقول الله رب العالمين معاتبا: الآن وقد هداكم الله رب العالمين على يديه، وأخرجكم به من الظلمات إلى النور، وأجرى الله رب العالمين بمقدمه الخير على أيديكم وفي زروعكم وفي ضروعكم. الآن وقد أصبحت لكم الشوكة، الآن وقد أنزل الله عليكم النصر بعد النصر، تقعدون عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسمعوا منتي عليه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. خرج وحيدين طريدين فريدين متلفتين لا مذعورين متقدمين لا متأخرين، وحيدين فريدين، بل خرج واحدا، لأن الذي خرج في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإما الصاحب فتبع له سائر على دربه، خرج معه بأمر الله رب العالمين ليكون صاحبا له في الغار. نعم، أمر الله بالجد، وأنتم على الضد. اعلموا عباد الله أن يوسف عليه السلام لما أن رضي بمقام السجن أحب إليه خرج إلى راحته، ومكنا ليوسف في الأرض وما كان ليمكن له في الأرض بمقام إلا بعد أن رضي بمقام السجن أحب إليه، فلما رضي بالمجاهدة لله ورثه الله رب العالمين ملك الأرض. إلا تنصروه فقد نصره الله رب العالمين. الله رب العالمين ينصره ويرعاه، والصاحب في الغار. لما وقف المطاردون على باب الغار والنبي صلى الله عليه وسلم مع الصاحب فيه، يقول الصاحب للنبي الكريم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مهددا قلب الصاحب بيد الرحمة، آسيا جرح الصاحب بمرهم العناية، حانيا بالقلب العطوف وبالفؤاد الشفيف على الصاحب في فزعه، لا على نفسه بل على صاحبه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان بأبي بكر من فزع على نفسه، بل كان فزعه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هلك أبي بكر هلك واحد، وأما هلك محمد فهلك عالم، بل هلك إنسانية أبد الأبيد، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، يسير أمامه ويسير خلفه ويسير عن يمين وعن شمال، فيقول: ما هذا يا أبا بكر؟ يقول: يا رسول الله، أذكر الرصدة فأكون أمامك خوفا عليه، وأذكر الطلبة فأكون خلفك خوفا عليه، وأذكر الكمائن عن يمين وشمال فأكون عن يمينك وعن شمالك. وددت يا رسول الله لو كنت لا واحدا وإنما أربعة، وددت لو استطعت قسمة قلبي للجهات الأربع، وددت لو استطعت أن أكون سياجا بمحبتي برحمتي بكلاءتي، ولكن هيهات، الكلاءة كلاءة الله، والحفظ حفظ الله، والعناية عناية الله. إلا تنصروه فقد نصره الله وهو على كل شيء قدير. لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يقول: يا أبا بكر، ما تقول في اثنين الله ثالثهما؟ إذا كان الله رب العالمين ثالثنا فما تخاف وممن تخاف؟ نم متوسدا كف الرعاية، والتقل في حدقة الرعاية والعناية تسبل عليك جفنها، فلن ترك بعد يد سوء، ولن تطولك، ولن تهتدي إليك، ولن تهتدي إليك مضرة بحال، لأن الله رب العالمين هو الذي يحفظك. فأسلم الأمر لله رب العالمين. ذكرهم الله رب العالمين بالمنة التي أجراها الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم، بل للأمة، بل للإنسانية جمعاء. لما نجى الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي الفارق والفيصل بين عهد مضى وانقضى وبين عهد آت، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله أن يجعل لنا من بركة الهجرة أوفى نصيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، الهجرة هجرتان: فهجرة بجسد، وتلك أحكامها معلومة وقد انقضت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فلا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فهجرة هي هجرة جسد، وهجرة هي هجرة قلب وروح إلى الله رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ماضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هجرة إلى الله رب العالمين، فما أخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، ثم وقعت يدي على باطن قدميه وقد نصبهما سجودا في المسجد، وسمعته وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من نقمتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهجرة إلى الله في قوله: وأعوذ بك منك. وفي حديث البراء رضي الله عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكون آخر ما يقولون عند النوم أن يقول أحدهم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وليكن آخر ما تقول، فإن مت مت على الفطرة: اللهم إني أسلمت نفسي إليك منك وإليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليه، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهجرة إلى الله ها هنا في قوله: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هجرة إلى الله رب العالمين منصوص عليها مأمور بها في قوله تعالى: ففروا إلى الله. وكل من خاف من شيء فر منه إلا الله، فإن من خاف منه فر إليه. ويا عجبا، أتفر منه إليه؟ أتخافه فتفر منه؟ لا منه، وإنما تفر منه إليه. لا منه وإنما إليه، بل منه إليه. وها هنا من إلى. فأما الفرار إلى الله رب العالمين فعين توحيد الألوهية لله رب العالمين، لأنه إنما هي قصد الله رب العالمين بالطلب. علم أن له إلها هو على كل شيء قريب، فأسلم لله رب العالمين قلبه ووجهته وعمله وعبادته، وأخلص النية والقصد والقلب والقالب لله رب العالمين. فمن فر إلى الله فقد وحد الله في ألوهيته، ومن فر من الله إلى الله فكأنما لحظ عين المقادير، فعلم أن الرب بتوحيده في ربوبيته لما قدر عليه ما قدر، وما يصيب الإنسان من شر في الحياة إلا بقدر قدره الله رب العالمين عليه، فما من شيء في الحياة إلا وهو من الله جزاء وثاقا. وما يصيب العبد من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا بذنب أذنبه، ويغفر الله رب العالمين عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فاللهم اعف عنا يا أرحم الراحمين. هجرة منه إليه، ففروا إلى الله. لسان قلبي لله رب العالمين، فرارا منه إليه بتوحيده في ألوهيته بإخلاص العبودية لله، وتوحيده في ربوبيته بعلم أنه على كل شيء قدير، ويقين على القدر، وأن عين المقادير بما كتبت في الأزل بالقلم الذي أمره الله رب العالمين لما خلقه أول خلق، فأمره أن يكتب مقادير الأشياء جميعها. لما أن كان ذلك كذلك يؤمن به العبد، لما أن يهاجر من الله رب العالمين إليه، وعند الفرار من الله رب العالمين إلى الله رب العالمين، فهذه هي الهجرة لله رب العالمين، وهي من هجرة أصحاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما ترك واحد منهم وطنه بشبحه إلا بعد أن فارقه بروحه، ما هاجرت الأشباح إلا بعد هجرة الأرواح، ولو تعلقت الأرواح قبل الهجرة بعرض من أعراض الحياة، دارا أو ولدا أو زوجة أو جاها أو عقارا أو مالا، ما هاجرت الأجساد وما استطاعت، بل ما حملت الأشباح إلا على مراكب الأرواح، ولذلك ذهبت إلى مستقرها في المهاجر بعدما أن أذن المهاجر الأعظم صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى مستقرها سابحة في الفضاء، سابحة على أجنحة الرعاية والعناية، لا خابطة في الصحراوات في الفلوات، فتنتقب الجلود حتى تصل تلك النخب إلى العظام ورب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحس بشيء كما كان يفعل ببلال رضي الله عنه، وهو يوضع على الصحراء على رمالها المحرقة والحجر الكبير فوق صدره، وما يزيد على أن يقول أحد أحد. لما دخل في جنة المحبة وفي ظلال الأنس وفي رياض القرب، لم يجد مس ألم يصيب الجلد، وما خلص إلى الروح شيء من ألم، لأن الجلد عن الروح بمعزل، وكأنما كانت هناك وقاية، وقاية كثيفة جدا بخلق الله رب العالمين بين مواطن الألم وبين الإيام، وفرق عظيم جدا بين علم الحب وبين حال الحب، فرق كبير جدا بين علم الخوف وبين حال الخوف، فرق كبير جدا بين علم اليقين يعلمه الإنسان لسانا وبين حال اليقين يحققه العبد جنانا. نسأل الله أن يرزقنا عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، إنه على كل شيء قدير. وخذ إليك مثالا واحدا، بعد غزوة حنين نفل الله رب العالمين نبيه من الغنائم ما لا يحصى كثرة وعددا، فلما انقضت الغزوة واستقرت الأمور، أقبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الغنائم توزيعا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقبل على المؤلفة قلوبهم ممن هم حديث عهد بكفر، وكان إيمانهم عندما فتح النبي مكة صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أقبل عليهم النبي ببذل وعطاء كثير، 100 بعير 100 بعير، فأعطى أبا سفيان ابن حرب 100 بعير، وأعطى معاوية 100 بعير، وأعطى الحارث ابن كلدة 100 بعير، وصفوان ابن أمية 100 بعير، وسهيلا 100 بعير، وغير هؤلاء من أصحاب المئين، وأعطى دون المئين أقواما آخرين عطاء من لا يخشى الفقر. وأما الأنصار الذين ضحوا

إن رددتنا فمن يقبلنا منك وإليك منك وإليك منك وإليك منك وإليك منك وإليك منك وإليك منك وإليك. اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت. بلغت ذنوبنا عنان السماء ولا طاقة لنا بالجزاء، فاغفر اللهم لنا وارحمنا، اغفر اللهم لنا وارحمنا، اغفر اللهم لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر أرواحنا، اللهم طهر أرواحنا، اللهم طهر أرواحنا، اللهم طهر أرواحنا، اللهم طهر قلوبنا من الرياء، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من السمعة، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وجوارحنا من الرياء، وجوارحنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وألسنتنا من الكذب، وألسنتنا من الكذب. اللهم خذ بأيدينا إليه، خذ بأيدينا إليه، وأقبل بقلوبنا عليه، أقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك. سئمنا معاصينا، سئمنا معاصينا، فتب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة. احترقت من معاصينا الطيور في وكناتها، وأنت من ذنوبنا الأرض في آكامها. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إننا قد عدنا إليك بقلوب مقبلة عليك، فاللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أعيننا نورا، وفي ألسنتنا نورا. اللهم اجعل من بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل في نفوسنا نورا، واعظم لنا نورا. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسخاب، نعوذ بك من سيء الأسخاب، ومن جهد البلاء، ومن شماتة الأعداء، ومن شماتة الأعداء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، عليك بإخوان القردة والخنازير. اللهم دمر تدبيرهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم حرر منهم المسجد السليم، اللهم رده على المسلمين ردا جميلا يا كريم. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك، ولا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، واجعلنا مشائين بنورك، واجعلنا قائلين بنورك، واجعلنا باطشين بنورك، واجعلنا ناظرين بنورك، واجعلنا سامعين بنورك، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم نجنا من النار، نجنا من النار، نجنا من النار، واكتب لنا البراءة من النار، واكتب لنا البراءة من النار، واعتق رقابنا من النار، فك رقابنا من النار، فك رقابنا من النار، فك رقابنا من النار. اللهم افتح لنا في العلم فتحا مباركا، وافتح لنا في الذكر فتحا مباركا، وافتح لنا في القرآن فتحا مباركا، وافتح لنا في قيام الليل فتحا مباركا، وافتح لنا في الدعوة إليك فتحا مباركا. واهدنا واهد آباءنا، واهدنا واهد أمهاتنا، واهدنا واهد أبناءنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد نساءنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم أدخلنا في سترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، يرضيك، واجعل تحت الستر ما يرضيك، واجعل تحت الستر ما يرضيك. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر الصلاة.